لوجود زيد عندك، يبقى لولا حرف امتناع لايه؟ امتناع لوجود، امتنع شيء لوجودي. لولا انك مع ابيك لضربتك، يبقى ضربت ولا ما ضربتش؟ ليه؟ امتنع الضرب لوجودك مع مين؟ يبقى دي لولا حرف امتناع ايه؟ امتناع لوجود، امتنع شيء لوجودي شيء. مع الاول لولا انتم لكنا مسلمين، يبقى امتنع اسلامنا علشان خاطركم، عشان وجودكم. الله. يبقى اذا رايت لو بتدخل على جمله اسميه فاعرف انها حرف امتناع شيء لوجود شيء اخر. وكذلك لو ما تشاركها، يبقى لولا ولو ما. فاذا دخلت على فعل لولا تاتيني، لولا تلقى زيد جملة فعلية، يبقى بيسموها ايه؟ حث وتحضيض. يعني بيحثوا على انه ايه؟ هنا بقى نشوف كده. ويقولون لولا انزل عليه آية. يعني ايه لولا انزل عليه ايه؟ اكن دي حث. طب عايزين ايه يعني؟ هات لنا آية من عندك. الله. لولا انزل عليه آية، ما القرآن ايه؟ كأنهم لم يعترفوا بمين؟ بالقرآن. طب ما عايزين آية ايه؟ ام قال لك لانهم عالموا الآيات للرسل السابقة، تبقى الآيات اللي هم عايزينها الآيات ايه؟ ولذلك حتيجي في آية تانية يقول لولا اوتي كما اوتي ايه؟ موسى. يعني آية ايه؟ حسية. يقول لهم يا كفرة يعني لم تشهدوا مواقع رسول الله في كل احواله، الآيات الحسية حدثت لمن آمن به وشافوها بعينهم كده، فزادهم ذلك تمسك بمين؟ بمين؟ انتوا عايزين آية زي موسى، احنا ده محمد صلى الله عليه وسلم رسول الى الناس كافة، ولو كانت معجزة هتبقى حسية كانت تنقضي من قضاء ايه؟ من قضاء زمنها ومن قضاء مرائها. او هي الآيات التي تقترح، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ما هي آية حسية بقى، او ايه؟ او تسقط السماء كما زعمت علينا، او يكون لك بيت ايه، او تكون لك جنة من نخيل وايه وعنب. كم آية؟ الله. اذا لما قالوا كده يبقى اذا لولا اتينا بآية يعني من الايات التي اقترحناها. الايات دي باقتراح المرسل اليه ام بتفضل المرسل؟ بتفضل المرسل. طب افرض واحد يقول لك طب ما دام هم قالوا اعمل كذا واعمل كذا عشان نآمن، ما جاب لهمش آية ليه كده زي عشان يآمن؟ أم قال لك ايه؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. طب ما قالوا هات لنا آية وجابوا الرسل جابوا آية وباك ايه؟ إذا هم برضو كفروا. إذا ايه هم ايه؟ يبقى قلهم لولا أنزل عليها آية يعني من الآيات التي ايه؟ الآيات التي اقترحناها، أو من الآيات التي سبق بها الرسل من إنها الآيات الحسية. ويقولون لولا أنزل عليه آية، آية من ربه. طب اشمعنى عرفت إن له رب دلوقتي؟ أدي القفشة بقى. الله. طب اشمعنى يعني لما تيجي تنتقدوا عليه حاجة وتحبوا يقول ربه؟ طب ده أنتوا بتنكروا إن هو جاي رسول وما دام قلت رب، زي ما ودعك ربك إيه؟ ربك، لأنهم قالوا إن رب محمد قد جفاه. الله. طب إن رب محمد يبقى آمنتم أن له إيه؟ رب، ورب بيبلغ عنه، يبقى أنتم بتنقضوا نفسكم. إذا في الوصف منعتم أن يكون له رب، وفي الهجر سلمتم إنه له رب، يبقى تناقض في الشيء الواحد، والتناقض في الشيء الواحد يؤدي إلى اضطراب الحكم، واضطراب الحكم يدل على يقظة الهوى. فقل إنما الغيب لله. ربنا بيعلمه الجواب الاحتياطي. الغيب لله، ما يمكن ينزل آية يعني، ما نعرفش احنا، هو ما بيحكمش على ربه، دي مسألة عند مين؟ عند الله. وغيبها عنده، هو اللي انشاء جعلها مشهد أو جعلها غيبا ايه؟ غيبا دائما مطلقة. إنما الغيب لله فانتظروا، يمكن ربنا يديكم اللي انتوا